الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه بعد. وقفنا عند قول الناظم رحمه الله في الدرس السابق: وبالقدر المقدور أيقن فإنه دعامة هذا الدين والدين أفيه ناجع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الناظم رحمه الله تعالى: وبالقدر المقدور أيقن فإنه دعامة عقد الدين والدين أفيح. نعم، هذا البيت في باب القدر، والإيمان بالقدر هو أحد أركان الإيمان الستة، كما جاء في الحديث حديث ابن عمر الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه، قال: ما الإيمان؟ قال: أتؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، واليوم الآخر قال: وتؤمن بالقدر خيره وشره، في رواية حلوه ومره. فالإيمان بالقدر هو أحد أركان الإيمان الستة، دل عليه كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، قال تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر، إن كل شيء خلقناه بقدر. وقال عليه الصلاة والسلام كما في السنن عند أبي داود وغيره من حديث عبادة بن الصامت رحمه الله قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: أول ما خلق الله القلم، قال: اكتب. قال: ما اكتب يا رب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء إلى قيام الساعة. فالإيمان بالقدر هو أحد أركان الإيمان، وأن العبد يؤمن أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، كما في حديث ابن عباس المخرج عند الترمذي وغيره. فالشاهد أن الإيمان بالقدر هو أحد أركان الإيمان، وله أربع مراتب ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. المرتبة الأولى العلم، وهو علم الله السابق في الأزل، علم ما يكون وما لم يكون، ما كان كيف سيكون. فربنا سبحانه وتعالى علم بعلم الأزل كل ما هو كان إلى قيام الساعة، العلم. الثاني المشيئة، أن الله شاء ذلك سبحانه وتعالى، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. والثالث الكتابة، أن الله كتب ذلك في اللوح المحفوظ، علمه وشاءه وكتبه، قال: اكتب كل شيء إلى قيام الساعة. والرابع الخلق، خلق هذه الخليقة وقدر المقادير سبحانه وتعالى. فالقدر هو ما كتب في اللوح المحفوظ، وإذا وقع على العبد يسمى القضاء، فالقضاء هو ما وقع على العبد، والقدر هو ما كتب في اللوح المحفوظ، هذا معنى القضاء والقدر. نعم. ولا تنكرا جهلا نكيرا ومنكرا، ولا الحوض والميزان إنك تنصح. نعم، هنا لما انتهى رحمه الله من مسألة القدر وبين أنه أحد أركان الإيمان، انتقل إلى ركن آخر من أركان الإيمان، وهو الإيمان باليوم الآخر وما يكون فيه من جنة ونار والميزان واللوح وغير ذلك مما يكون في الآخرة. فالعبد يؤمن بما يكون في الآخرة من الحوض والميزان، ميزان الأعمال، والصراط الذي يضرب على ظهر جهنم، وأن الناس يقفون إلى ربهم حفاة عراة كما ولدتم أمهاتهم، فيؤمن بهذا كله. واليوم الآخر يبدأ من القبر، فقد جاء عند أبي داود وغيره من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن القبر أول منزل من منازل الآخرة. فأول منازل الآخرة هو القبر، وصاحب القبر إما في نعيم وإما في جحيم. نؤمن بالقبر ونؤمن بعذاب القبر، فالإنسان في كل صلاة يستعيذ الله من أربع، ومنها عذاب القبر، وأنه فيه منكر ونكير كما في الحديث عند الترمذي، أشكالهم قريبة يقومانه ويسألانه عن المسائل الثلاث: من ربك وما دينك ومن نبيك. فهذا كله نؤمن فيه ولا ننكره، لأنه من أركان الإيمان الستة الإيمان باليوم الآخر. إيش قال عيد البيت؟ قال ولا تنكرا جهلا نكيرا ومنكرا ولا الحوض والميزان إنك تنصح. نعم، لا تنكر جهلا نكيرا ومنكرا، هذا الملكان من الملائكة يسألان الإنسان في قبره، والحديث طويل عند الترمذي. قال ولا الحوض، لا تنكر الحوض، والحوض هو مجمع الماء في اللغة، هو مجمع الماء، ولكل نبي حوضة، كما في الحديث قال عليه الصلاة والسلام لكل نبي حوضة، رواه أحمد ومختلف في صحته. لكن أعظم هذه الأحواض هو حوض النبي عليه الصلاة والسلام، والأحاديث في حوض النبي عليه الصلاة والسلام متواترة، أحاديث كثيرة متواترة في بيان طوله وبيان لونه وبيان آنيته، الأحاديث كثيرة في حوض النبي عليه الصلاة والسلام، وأن من شرب منه لا يظمأ أبدا، وأن الحوض يكون في المحشر، وأما الذي في الجنة هو الكوثر، وربنا عز وجل أعطاه الحوض وأعطاه الكوثر. وجاء في حديث عند الحاكم أن الحوض يأتيه الماء من الكوثر، يأتيه الماء من الكوثر، من شرب منه لا يظمأ أبدا. قال والميزان، أي لا تنكر الميزان الذي توزن به، قيل توزن الأعمال، وقيل الذي يوزن العامل نفسه، وقيل يوزن العامل وعمله، وسواء كان الذي يوزن هو العمل أو العامل، العبرة بالخفة والثقل، من خفت موازينه ومن خفت موازينه. فنحن نؤمن بهذا، وأنه ميزان حقيقي، جاء في الحديث أن له لسان وكفتان توزن به أعمال العباد يوم القيامة، فهذا كله نؤمن به ولا ننكره. وجاء الميزان في كتاب الله، وجاء في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال تعالى ونضع الموازين القسطى ليوم القيامة. وعند البخاري من حديث أبي هريرة قال قال عليه الصلاة والسلام كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان رحمة ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. نعم. وقل يخرج الله العظيم بفضله من النار أجسادا من الفحم تطرح على النهر في الفردوس تحيا بمائه كحب حميل السيل إذ جاء يطفح. نعم، هذا في بيان الموحدين أصحاب المعاصي أصحاب الكبائر ممن مات على التوحيد لكن عنده معاصي وكبائر، فهذا يوم القيامة هو تحت المشيئة، تحت المشيئة إن شاء الله عفى عنه بمنه وكرمه سبحانه وتعالى، وإن شاء الله عذبه على قدر معاصيه، ثم بعد ذلك يخرج من النار ويدخل الجنة. وعصاة الموحدين لا يخلدون في النار أبدا، ما يخلدون في النار، لأن الخلود خاص في الكفار، أما الموحد فإنه يخرج من النار ويغمس في نهر الحياة كما جاء في الحديث الطويل، يغمس في نهر الحياة ثم ينبت كما تنبت الحبة التي تقول في مجرى السيل، ثم بعد ذلك يدخل الجنة مع من دخلها. فالشاهد أن عصاة الموحدين لا يخلدون في النار أبدا، لأن الخلود خاص في الكفار. قال ربنا عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يعني أن أصحاب الكبائر تحت المشيئة، مشيئة الله سبحانه وتعالى، هذا عقيدة السنة في أصحاب الكبائر، بخلاف الخوارج والمعتزلة. الخوارج يقولون أنهم في النار خالدين مخلدين فيها أبدا، لا يخرجون منها أبدا، والمعتزلة قال هو في منزلة في الدنيا، في منزلة بين منزلتين، لا نقول مسلم ولا نقول كافر، وإذا مات فهو في نار جهنم. أما أهل السنة والجماعة تمسكوا بنصوص الشرعية التي دلت على أن عصاة الموحدين لا يخلدون في النار أبدا مهما عملوا من المعاصي التي يدون دون الشرك. نعم. وقل يخرج الله العظيم بفضله من النار أجسادا من الفحم تطرح على النهر في الفردوس تحيا بمائه كحب حميل السيل إذ جاء يطفح. نعم، مثل الحبة التي تحمل مع السيل وتنبت في مجرى السيل، فينبتون في الآخرة كما تنبت هذه الحبة. نعم. وإن رسول الله للخلق شافع، وقل في عذاب القبر حق موضح. نعم، هذان مسألتان. الأول إثبات الشفاعة للنبي عليه الصلاة والسلام، والشفاعة هي سؤال الخير للغير، سؤال الخير للغير، وهي نوعان: شفاعة دنيوية وشفاعة أخروية. الشفاعة الدنيوية على أمور من أمور الدنيا، تشفع لأخيك المسلم، قال عليه الصلاة والسلام: اشفعوا تؤجروا، رواه البخاري في الأدب المفرد. والشفاعة الدنيوية إما يثاب عليها وإما يعاقب عليها، ما يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، وما يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها، هذا في الدنيا. وأما في الآخرة وهو المراد من هذه الشفاعات، المراد هنا شفاعة الآخرة. شفاعة الآخرة منها شفاعة خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام دون ما سواه، كالشفاعة العظمى لأهل المحشر، هذه خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام. الثانية الشفاعة لأهل الجنة أن يدخلوا الجنة، هذه خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام. الثالثة الشفاعة في تخفيف العذاب عن عمه أبي طالب، وهذه خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام. وأما الشفاعات الأخرى فهي عامة له عليه الصلاة والسلام ولغيره، وهي الشفاعة لأهل الكبائر. فنؤمن بهذه الشفاعة المثبتة التي تدل عليها الكتاب والسنة والإجماع. وأما الشفاعات التي نفاها ربنا سبحانه وتعالى في كتابه في قوله تعالى: ولا تنفعهم شفاعة الشافعين، فهذه الشفاعة الشركية التي كان يظنها المشركون في الأصنام والأشجار وغير ذلك مما كانوا يعبدونها في الدنيا. قال وبعدش قال: وقل في عذاب القبر حق موضح. نعم، وقل في عذاب القبر حق موضح. عذاب القبر حق دل عليه الكتاب والسنة والإجماع. قال تعالى عن آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشية، يعني في الدنيا، ويوم تقوم الساعة أدخل آل فرعون أشد العذاب. فبين سبحانه وتعالى أنهم في قبورهم يعذبون، ويوم تقوم الساعة أيضا يرجعون إلى النار. وأما السنة فقد جاء في الصحيحين من حيث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين وقال: إنهما ليعذبان، وما يعذب من كبير. ثم قال: بلى، أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. وعند الحاكم بإسناد صحيح قال عليه الصلاة والسلام: تنزه من البول، فإن عامة عذاب القبر منه. فعذاب القبر ثابت من الكتاب والسنة وإجماع أهل السنة والجماعة. هذا الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.